من الشيطان الرجيم. بسم الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من

وقالت المرأة فرعون قرة عين لي ولك